لدي كتاب يسمى ضياء الصالحين، فيه جميع الصلوات والتسابيح والأدعية إلى آخر لجميع الأيام والشهور، ولكل يوم توجد صلاة، ولكل يوم توجد صلاة اليوم والليلة، وأنا أصليها جميعها دون استثناء، فهل ما جاء في هذا الكتاب صحيح؟ وهل صلاتي صحيحة؟ أفيدونا أفادكم الله. لا أعرف هذا الكتاب ولا أدري عما فيه، والذي فيه يعرض على ما جاءت به الشريعة، يعرض على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيوافق ما جاء في الأحاديث من سنة الصلوات فلا بأس، فإن كثير من الناس قد يجمعوا أحاديثها لا تصح النبي صلى الله عليه وسلم، إما موضوعة وإما ضعيفة، فإذا ضعيف في إرساله نظرنا فيه. والآن نقول لك إن هذا الكتاب وأشباهه يعرض على الكتب الصحيحة كالبخاري ومسلم، صحيح البخاري وصحيح مسلم، الكتب الأخرى الصحيحة كأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، يعني ما صح فيها، وهكذا رياض الصالحين في الأحاديث الصحيحة والضعيف فيه قليل. فهذا الكتاب الذي لديك تعرض الأحاديث التي فيه على الأحاديث الصحيحة، وما أشكل عليك تبينينه لأهل العلم حتى يجيبك عنه، الحديث الفلاني والحديث الفلاني، حتى يستطيع أهل العلم يجيبوك على سؤالك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.